في سمعة الصلاة عليه بينها فقط قال الله قول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. هذه سمعة السلام عليها صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. أما السلام فقد بينه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا لما علمهم الصلاة قال أما السلام فقد علمتم وهو أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو السلام على النبي محمد ورحمة الله وبركاته. المقصود أنه علمنا كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وفق الله جميعا. الله إليك. هل يجب كتابة الصلاة على الرسول عليه السلام عند ذكره في الكتابة؟ هذا الله عند ذكره وعند السماع عند كتابته وعند السماع. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رغينا أنفهم لئن ذكرت عنده فلم يقول له جبرائيل رغينا أنفهم لئن ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين. هذا يدل على وجوه رغينا أنفهم لئن ذكرت فلم يصلي عليه وسلم. إذا كتب الإنسان الرسول ثم صلى عليه شفهيا ولم يكتب ذلك يحسن يحسن إذا كتب أحسن حتى يعين القارئ حتى يعين القارئ. أرمت صحيحة أرمت معروف أرمت أصلا أرممت وأرمت غلط خطأ قد تنبط لكن المعروف اللي يقول ضبط رأس مثل ما قال الخطابي أرمتها معناها بليتها يعني أرممتها. صلى الله عليك. إذا قال الخطيب في يوم الجمعة صلوا على النبي هل يقول الشخص بينه وبين نفسه؟ إذا قال صلى الله عند ذكر ما قال صلى عند ذكر عند الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تحفظ بميعاد صغيرة رواها البيهقي لا بأس به رواها البيهقي زادها البيهقي بإسناد جيد. تشقته علي يا شيخ يبقى صحيح يا شيخ المعروف انه لا باس به. نعم لا في احسن عليك من يظن ان الصلاه عنه في يوم الجمعه كذلك جيد. نعم ان اولى الناس في يوم القيامه كما صلى الله عليه وسلم جيد. نعم احسن الله اليك شيخ بالنسبه لي يظن ان الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوم الجمعه لا في كل وقت عام من صلى عليها صلى الله عليه وسلم في جميع الاوقات اللهم صل في الليل والنهار وفي السفر والحضر وانت جالس وانت مضطجع وانت ماشي مثل ذكر الله من جنس الذكر. اكثر يوم الجمعه مستحب يوم يعني يكثر زياده يعني اكثر مثل ما قال فاكثر علي اكثر من الصلاه من اولى الناس شفاعه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة شيخ للعرض أو شفاعة دخول الجنة يا شيخ؟ نعم الشفاعة عامة عامة عامة لكن المهم دخول الجنة وأن شفاعة العظمى تعم الجميع كفار ومسلمين هي يقضى بينهم لكن الشفاعات الأخرى شفاعات في ثقل الميزان في عظم الأجر في دخول الجنة والنجاة من النار هي شفاعات أخرى يشفع شفاعة عديدة عليه الصلاة والسلام في أهل النار من العصاة. هذه اللي يختص بها صاحب الصلاة على النبي هذه اللي يختص بها صاحب الصلاة على النبي المسلم أما الكافر أعماله باطلة صلاته وينها يداوم الشيخ عليهم ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ما ينفع شيء. الخطبة يداوم على الصلاة على النبي بعض الخطبة يداوم على الصلاة على النبي في الخطبة هي مشروع إذا كان النبي صلي عليه إذا قال أشهد أن محمد عبده صلي عليه وهكذا إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح.

فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله امام الدعاء دعاه، فقال دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه في الافراح بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فالسنه امام الدعاء ان يثني على الله كما جاء في التحيات، حين التحيات ثناء ثم بعدها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، هكذا اذا يدعو في سجوده او في اي وقت من الاوقات يحمد الله ويثني عليه ويصلي عليه ثم يدعو ربه بما شاء. هذه مقدمه من اسباب الاجابه. وفي حديث كعب بن عجره وغيره من الاحاديث بن حميد الساعدي وابن مسعود الانصاري وغيرهم انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ اما السلف فقد علمناه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه اكمل الروايات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محمد وعلى محمد وابراهيم وعلى ابراهيم في التبريك والصلاة، هذا هو أكملها. وفي بعض الروايات حذف إبراهيم وبقاء آل إبراهيم، في بعضها حذف آل إبراهيم وبقاء إبراهيم، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا في الصحيحين من حديث أبي حميد السائد. وفي رواية مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكلها سنة، كلها طيب، يعني لفظ الأسباب المؤمن حصل به المطلوب أمام الدعاء بعد الثناء على الله يأتي بهذه الصلاة بنوع من هذه الأنواع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المقدمة تكون من أسباب الإجابة سواء كان الداعي في الصلاة أو في خارج الصلاة. وفق الله جميعا. في حديث فضالة للوجوب عن الاستحباب، المشهور عند العلماء ان الاستحباب المؤمن من اداب الدعاء. الشيخ في حديث عائشه غسل الجنابه في اخر الحديث ثم يغسل رجليه بعد ان يتوضا غسل رجليه، هذا افضل اذا توضا وضوءا كاملا اول ثم يغتسل ثم يغسل رجليه من باب الكمال بعد ما ينالها منه وأوساح الجسد ونحوه. وإن خضر رجلين توضأ وخضر رجلين حتى يكمل غسله ثم غسل، كلها جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة كلها طيب، لكن الأكمل توضأ وضوء كاملا ثم يغسلهما غسلة أخرى، هذا أفضل. بعض أهل الشيخ يحمل يقول شاطر أنه لا معنى لغسل الرجلين. لا لا ما في شاطر، ثابت ثابت في الصحيح. نعم. المقصود بالآن هم الأتباع من أزواج الذرية؟ أزواج الذرية وأتباع جميعا كلهم آت، ولهذا في الرواية وراء أزواج الذرية، فالأزواج الذرية من أتباع من الآن، أما الذين ليسوا من أتباع فليسوا داخل فيها، أبو لهب وأبو طالب وأتباع هم هم داخلين. كما أن من المنوى أسماء العين صحيح، حديث صحيح. نعم الكمعة الفقع يعني. نعم شو هو الحديث يا شيخ؟ الكمعة من المنوى منارها أسماء العين. جزاك شيخ. الفرق بين يعرف طارة ترى تنظيم ترى تحريف، يقول كيف يفرق ويعرف طارة تنظيم؟ الأصل من ناحية التحريف هذا هو الأصل، كل ما دل عليه الدليل يعني أخذوا هذا من باب الآداب من باب أعمال الدعاء من باب ليس الواجبات، كانوا أخذوا من المعنى يعني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

المغفرة إلا لمن تاب منها ويجتهد في أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة وإطلاق اللسان بالذكر والبعد عن مشابهة الغافلين. وفق الله الجميع. صباح يكون في اليوم والليل يأتي صحيح حديثا. لا أعرف هذا أو ما أعرف هذا. الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان ما رواه مسلم الصحيح الحديث عائشة رضي الله عنها وأصل في البخاري كان يذكر الله في كل أحيان. نعم. وفي كلام حجر على الله مغفرة غير حسنة. نعم. من يعني أن يستعين بالأذكار في حين أنها أي موضوع أحسن الله إليك أن يقن أن هذه الأذكار تبعد الشياطين يعني وأنها تنهي الموضوع من اللي يريد عون الله في كل خير عون الله في كل خير الذكر عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا أوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى وحذر يكون العبد من الغافلين ويكون ربه من نفسه تضرعا وخيفة ودون جهل من قبل ودون باصر ولا تكون من الغافلين. قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم إلا كالأنعام بل هم ضالوا سبيلا. ينبغي للمؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة يكون لسانه رطبا بذكر الله تسبيح وتهليل وتحميد والاستغفار والدعاء هكذا المؤمن أوقاته معمورة ما في باس أحسن إليك. لا قال في حداته حداد ولا نجار إلا في أي عمل ولا زراع كل هذا يعين على خير كان زراع يعين على زراعته كان حداد يعين على حداده نجار يعين على نجارته ذكر الله يعين الأعمال الصالحة تعين العبد على الخير واستعينوا بالصبر والصلاة. لا بك الله يا شيخ طلبت سند على أثر علي في بلوغ المرام. أي علي علي بن أبي طالب علي الزكاة نعم نعم نعم. أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد فقدي في تحقيقه لبلوغ المرام يقول ورواه أقرأ الحديث أول السند والسند ولا التعليق السند في أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهلي أنبأنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الحديث. طيب بعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال نرسل لها بإسحاق للعنى لكن مرفوع الموقوف الموقوف في حكمه يعني لا يقال من جهة الرأي سواء كان مرفوع أو موقوف وعلق حامد فقدي حارث الأعور ضعيف لكن مع عاصم الضمرة مع عاصم الضمرة لا بأس. بالنسبة التحميد أو التسبيح بعض الناس يعملوا سبحة يعدها 1000 أو 2000 كذا هذا لو لكن بيديها أفضل لا أصابع أفضل وإن سبح بالسبحة ولا بنواب ولا بحصى ولا بحصام ما في بأس بالنسبة للحصر بالأصابع أفضل كما كان النبي يعد بأصابع وإن عدها بغير عقد أو بحصى أو سبحة ما في الأمر واسع بالنسبة للحصر 1000 2000 هذا هو أصل يسبح مليون يسبح مليون جزاه الله خير يسبح مليون جزاه الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل من أجابه إلا رجل عمل أكثر من عمل لا سبلا في البيت ولا في السماء ولا في الأرض. صلى الله عليك روى ابن الأثير في جامع الأصول الشيطان خانس على جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس. طيب نعم وسواس الخناس وسواس الخناس طبحه الله سبحانه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه

فعل النبي عليه الصلاة والسلام كن يعد بأصابعه أفضل. نعم. حديث سعد استحباب الثناء على الله قبل الدعاء. سعد هذا وسعد هذا ولكن يعرف من أدلة أخرى مثل على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو هذا معروف من أدلة أخرى. ولا هذا السائل سعد عما يرضي الله وعما يخص نفسه. نعم. استثنى من ذلك أحسن الله لك دعاء الوسط. ما ورد فيه يقدم شيء يبدأ اللهم اهدنا. نعم. صلى الله عليك بالنسبة للدعاء يعني الأفضل في أثناء مثلا السنة أو بعد الانتهاء من السنة صلى الله عليك الدعاء في السجود هذا الأفضل السجود في آخر الصلاة قبل أن يسلم مو بعد السلام قبل أن يسلم هذا الأفضل والأقرب إلى الإجابة وفي حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون أبن ربي هو ساجد فأكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنون يستجاب لكم يعني حري من يستجاب لكم ويقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة ويقول في حديث مسعود إذا فرغ من التشهد ليتخير من الدعاء عجبه في الله فيدعو يعني قبل أن يسلم هذا هو الأفضل إذا دعا بينه وبين نفسه بعد السلام وبعد الذكر لا بأس بينه وبين نفسه بعد الذكر فبحسن إليك الشيخ إذا مثلا إذا أتت قبل الأذان ومثلا أتى المؤذن وأذن هل مثلا مثلا الافضل اني اقرا قران او اني مثلا اتي بالسنه احسن الله اليك لا تاتي بالراتبات مثل الظهر اربع قبلها وبين كل اذان صلاه اذا اذن السنه الحاضرين هم ياتوا ركعتين احسن الله اليك مثلا ما في سنه مثل راتبه سنه ما في راتبه مثلا بعد المغرب لا ياتي بركعتين ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كل هذا سنه بين الاذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك وأما الظهر راتبة قبلها والعصر يستحب قبلها أربع والفجر راتبة قبلها بين الأذانين المداومة على رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة هم مشروع ما كان يرفع بعد الفريضة يعتبر بدعة لا ما ينبغي يعني لا يصل إليك إذا راحت بعد الفريضة ينبغي هذا ما يصلح ما هم مشروع بل بدعة النافلة أن إذا فعل بعض الأحيان النافلة فعله النبي في النافلة صلى الله عليه وسلم. حديث لعن الله زوارات القبور. صيغة زوارات. صحيح. جاء زوارات وجاء زائرات كلها. ممنوعة لا كثرة ولا قلة لا يزورون القبور. شيخ فتوى الصحابي أو قوله يخبه إذا ما وجد مخالف فجأة. نعم. لو كله مخالف من الصحابة ولا في السنة ما يخالف. نعلم. لأن معلم الناس بالشريعة. عند جميع العلم قول حجة إذا لم يخالف غيره. إجماعا الله إليك يعد إجماعا لا قد يقال إجماعا سكوتي صلى الله إليك أفضل سنة الضحى قبل الذهاب إلى العمل أو يؤديها في العمل صلى الله إليك إذا عندها قبل العمل أحسن إذا كان من ارتفاع الشمس أحسن في بيته بالعمل يشتغل بالعمل يعني يؤديها قبل الذهاب إلى العمل إذا كان قد ارتفعت الشمس تابك الله شيخ ما يقدم على فتوى الصحابي فتوى عالم أو فتوى تابعي لا يقدم النص إذا جاء نص من خالف أو إذا جاء نص من خالف ما أتوصحابه مقدم على من بعده إلا إذا كان هناك نص مقدم على جميع إذا وجد حديث مقدم على جميع قلت بعد كل صلاة لم يحل بينها وبين دخول الجنة إلا الموت لا بأس جاء حديث لا بأس له طرق بعضها جيد يستحب بعد الصلاة بعد الذكر يأتي بعيد الكرسي هذا من أسباب دخول الجنة لمن مات على غير كبائر أما مات على كبائر هو معرض الوعيد مطلقا إذا مات على بعض الكبائر الذنوب هو معرض الوعيد هو مقيد لأحاديث الفضائل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما وشرط في التكفير والجنة اجتناب الكبائر فالواجب الحذر من المعاصي وأن لا يموت على شيء منها مصرا نسأل الله الجميع العافية والسلامة بعض الأناشيد الشيخ فيها طبول هل يعتبر هذا الفعل من فعل الصوفية؟ الطبول من علاج الملاحظ ما يجوز إذا كان ما فيها شيء ما فيها طبول أسأل إليك فيها شيء؟ إذا كان ما فيها محلول شرع أشعار عربية تدعو إلى خير وتمر بخير ما يجوز

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة في الأذكار والأدعية التي تقال في آخر الصلاة، بعضها قبل السلام وبعضها بعد السلام. مما يقال قبل السلام ووصى به النبي معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشهد الأخير: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا دعا بذلك في سجوده أو بغير ذلك كله طيب. قال النبي معاذ: لا تدع أن دور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص، كان النبي يقول في دخول الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجبن، وأعوذ من الرد إلى أرض الأمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. هذا أيضا قبل السلام، تعود من هذه المسائل الخمس: اللهم إني أعوذ من الجبن، وأعوذ من البخل، وأعوذ من الرد إلى أرض الأمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر. رواه البخاري. وبما يقال بعد السلام هذه التسبيحات، قال صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل صلاة ثلاث ثلاث تسبيحات، وثلاث ثلاث تحميدة، واربع ثلاث تكبيرة. يستحم بعد أن يسلم: سبحان الله ثلاث ثلاث، والحمد لله ثلاث ثلاث، والله أكبر أربع وثلاث. هذه مئة. وفي النوم في الديارات الأخرى يجعل التكبير مثل التسبيح والتحميد ثلاث ثلاث، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع، هذا نوع. نوع يكون 300 لا إله إلا الله، ونوع يكون 834 تكبيرة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة. فالمشروع المؤمن يتحرى هذه، إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحرها، حرص عليها كما علمها النبي أصحابه. فأنت أيضا تحرص عليها حتى تفعل ما شرعه نبيه عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم. شيخ، الصورة متى يقال بها انها ممتهنة؟ الصورة متى يقال انها ممتهنة؟ اذا كانت في الفرش، في الفرش والوسائل فهي ممتهنة، في الفرش والوسائل. نعم. احسن اليك، هل يلزم ترتيب الاذكار، او يعني مثلا اذا تيسر له يعني من ورد يعني على ذكره مثلا ذكر معين؟ اللي رتبه النبي رتبه، واللي ما رتبه النبي رتبه. هذه أذكار بعد السلام. والأفضل مثل ما قال ابن الزبير، كان إذا سلم قالها بعد أستغفر الله: اللهم أنت السلام. إذا صرف إلى الناس قال: لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اتى ولا ينفع الا الجد منك. هذا ثابت من حديث ابن الزبير ومن حديث المغيره بن شعبه. والتسبيح يكون بعد هذا، تسبيح 33 تحميد 33 والتكبير 33، او يكون تامية لا اله الا الله، او يكون التكبير 34، كله يقول بعد السلام، لكن بعد الاذكار كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. التسبيح التحميد دبر كل صلاة. نعم، دبر كل صلاة. نعم، يعني بعد السلام. نعم، كما في رواية المغيرة كان يقول بعد التسليم. والدعاء: اللهم أني على ذكرك دبر كل صلاة. هذا في آخر قبل التسليم، محل الدعاء قبل التسليم. لكن الدبر آخر شيء، دبر الصلاة آخرها قبل أن يسلم، هذا دبرها. ويطلق على ما يليها دبر، لكن الدبر الحقيقي هو آخرها، مثل دبر الحيوان جزء منه. آخرها حديث قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله أحسن إليك يا شيخ، في مسلم كنا نعرف ما قضى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لا بالتكبير، الله أكبر أربعة ثلاثة إلى أربعة، مو تكبيرا خاص. لا لا لا لا، هذا التكبير مع التسبيح الثاني. سمع أصواتهم ارتفعت، سمعها الناس. يستمع صوتهم في التكبير فقط يا شيخ؟ لا، يستمع صوتهم في التكبير وغير ما التسبيح. لكن التكبير لأنها هو الخاتمة، التكبير هو الخاتمة، تنتهي عندها الأصوات. الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا العمر هذا ولا ما عليه خير ما عليه يحسن. صلى الله عليه ما يقال إن الحرم هو إن أرض العمر ما كان في معصية الله. لا، أرض العمر هو آخر. لك لا يعلم من بعد العلم شيئا. اللهم استعان. يعني يصير تعب الآن على مشقة على أهلي وعلى غيري. صلى الله عليك. في أحد الأيام ما سمعت بعد الفجر يقول يحيي ويميته على كل شيء قدير، يكرر كم مرة ما يكون ناقص الدعاء صلى إليك ذكر هذا. يقول يحيي ويميته على كل شيء قدير، ما يقول لا إله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. لا لا لا لا، من أولها. أي هو أسمع يعني أنا كررها من أولها. اي انا من تعالى يحيي وينبه صلى الله عليه وسلم، هو حي لا يموت بيد الخير كلها جاهزة. ينبه عن هذا ينبه. بارك الله فيك. هذا التنوع الوارد في الأحاديث هل يؤخذ به كله ولا يعمل بهذا تارة وهذا تارة؟ هذا تارة وهذا تارة. إلا اللي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من الزبير و... تسبيح المواضبة يعني يا شيخ. إلا واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ الذكر القرآن هل هو حديث أو أثر؟ جاء في حديث معناه ما تقرر تقرر الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. لكن في شهاده بعض النظر، لكن أجمع العلماء على القرآن أفضل من ذلك، هل أجمع ما هو محل خلاف.